يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. نطفة ثم النطفة تخلق علقة، والعلقة تخلق مضغة، والمضغة تخلق وتصير عظاما، والعظام تكسى لحما، كما فصل ذلك كما فصل الله ذلك في آيات، كما في سورة المؤمنون وفي سورة الحج وغيرهما. خلقا من بعد خلق في ظلمات، في ظلمات ثلاث، الله أكبر، لا إله إلا الله. قالوا ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، كل طبقات على هذا الإنسان يتكون ويتطور أطوارا في هذه الظلمات، ومن وراء هذه الحواجز وهذه الأغشية التي تكون سببا لحفظه، ويأتيه الغذاء يأتيه لأنه مرتبط بأمه، ويأتيه الغذاء من دمها. في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم، يعني الفاعل لهذا هو ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك. في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، نعم، الملك لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، هو رب كل شيء وهو الإله الحق. وهذا فيه يعني إثبات ربوبية، ربوبيته تعالى العباد وإلهيته، فهو ربنا وإلهنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لا إله، لا إله غيره، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن هذه الحقيقة الجلية الواضحة؟ إنه لعمى وضلال مبين، كيف تصرفون عن الإيمان بالله بربوبيته وإلهه؟ فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الله غني، من شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لا يضره كفر الكافرين ولا معصية العاصين، كما لا تنفعه طاعة المطيعين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضاه لكم، هذا لكم، إذا شكرتم الله فنفع ذلك عائد إليه، وإن تشكروا يرضاه لكم، فالله يرضى من عباده أن يشكروه على ما أولاهم وعلى ما أنعم به عليهم. تشكروا يرضاه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنما يحمل وزر نفسه، ولا يحمل أحد وزر أحد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم، النهاية إلى الرجوع إلى الله، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.